بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في سورة الأنعام، هذه السورة الجليلة المباركة من تفسير الإمام الجليل ابن كثير رحمه الله، عند قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وعرفنا أن الآيات السابقة تناولت أدلة وبراهين التوحيد، والصورة كلها مملوءة بالأدلة والبراهين على التوحيد، على توحيد الله عز وجل وعلى إفراده وحده بالعبودية ضرورة. وكان آخر هذه الآيات قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إذا كان هناك قاهر وهناك مقهور، فوجب على المقهور أن يوحد الله، أن يوحد القاهر وحده لا شريك له، وهو الحكيم في شرعه وفي أمره وفي قدره وفي نهيه، وهو الخبير العالم ببواطن الأمور. وقلنا قبل ذلك الآية مملوءة بالأدلة على التوحيد من خلق ورزق وتدبير. الآيات الصورة كلها في أدلة التوحيد وبراهينه، ومملوءة الصورة بالرد على المشركين وقمعهم وإبطال حججهم، وليس عندهم حجة، إنهم يشركون بالله عز وجل بلا مستند ولا دليل. يقول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أي شيء أكبر شهادة؟ أي يا محمد قل لهم من أعظم الأشياء شهادة؟ شهادة على ما أنزلتك، ما أرسلتك به من توحيدي ومن إفرادي وحدي بالعبودية. هم لا يصدقونك فيما جئت به، اسألهم من أعظم الأشياء شهادة على ما جئتكم به؟ وقال له: لا تنتظر الرد، قل الله. الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ ما الذي تريدون مني؟ ما الذي تريدونه مني؟ ومن آتيكم به ليشهد؟ الله الذي خلقكم ورزقكم ودبر أموركم، وهو الذي يحييكم ويميتكم، وهو الذي أرسلني إليكم بهذا التوحيد، هو أكبر شهيد. لذلك يقول: قل الله شهيد بيني وبينكم، فهو العالم بما جئتكم به، وهو العالم بما أنتم قائلون لي. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. جئتكم بهذا القرآن من عنده، نزل إلي من عنده سبحانه وتعالى، والغاية منه أنني أنذركم بهذا القرآن. والنذارة هنا هي التحذير من عواقب المخالف، هي الترهيب والترغيب في الذي يستجيب لهذه النذارة، وفعل الأوامر وفعل النواهي، هو الحديث عن جزاء الذين رغبوا وآمنوا الجنة، وهو الحديث أيضا عن جزاء الذين عصوا وامتنعوا مثلكم أيها المشركون، جزاؤه النار. قل الله شهيد بيني وبينكم، ثم يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ليس القرآن نذارة لكم فقط، بل إن كل من بلغه القرآن فالنذارة في حقه موجودة ومتمثلة، ما دام قد وصلتك آية فأنت منذر بها. الذي وصله القرآن من أي مصدر من مصادر الإخبار، قرأ، سمع، علم، فهو منذر به. مثلكم تماما، هذا معنى لأنذركم به. ومن بلغ، هو نذير لكل من بلغه. وهذه الآية كقوله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن كعب في قوله ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل إنني لم أرى صلى الله عليه وسلم، الحجة قائمة بمجرد البلاغ وبمجرد سماعك أن هناك نبي أرسل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وجب أن تؤمن. هكذا يقول محمد بن كعب، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد أبو خالد وكلمه صلى الله عليه وسلم، كأنما رآه صلى الله عليه وسلم وكأنما كلمه. لم تحتج على ربك وتقول حينما تلقى الله أنا لم أكن من الصحابة ولم ينزل القرآن وأنا موجود، أنا كنت مشغول في كذا وفي كذا وفي كذا ما نعرفش. لا، بلغتك آية، بلغك القرآن، كأنك رأيت رسول الله وكلمته، فأنت منذر بهذا القرآن العظيم الذي يحمل هذه الأوامر من عند الله وهذه النواهي وهذا الترهيب وهذا الترغيب. وروى ابن جرير بسنده عن محمد بن كعب قال من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن جاي لنا من عند من؟ أتى إلينا من عند الله عن طريق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه القرآن فإنما الذي أبلغه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي زمان وفي أي مكان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول قتادة في قوله لأنذركم به ومن بلغ، قال رسول الله بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. والصحابة ورسول الله ما قصر صلى الله عليه وسلم في البلاغ، وما قصرت صحابته ولا التابعون. فمن بلغه عن الله آية وجب عليه أن يعني يأتمر بها، فإنما قد بلغه أمر الله عز وجل. وقال الربيع بن أنس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذر بالذي وأن ينذر بالذي أنذر. حق على من بلغه، يقول حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا القرآن كما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذر الآخرين بالذي أنذر به من هذا القرآن الكريم العظيم. أئنكم لتشهدون، الآية إيه؟ من الأول لأنذركم به، قل أي شيء أكبر شهادة على هذا التوحيد؟ لا أحد أعظم ولا أكبر شهادة من الله عز وجل. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، فإن قالوا نشهد قل أنت لا أشهد. هذا هو المعنى. الجواب محذوف لكن هو معروف من الكافرين حوله. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا فعلهم، وهذا لابد أن يكون أيضا مقالهم. فإن قالوا لك أو سيقولون لك نعم نشهد، قل أنت لا أشهد، فأنت عندك أعظم الشاهدين على أن هذا القرآن يأمرك بتوحيد الله عز وجل، ويقرر لك ولمن يتبعك أنه لا إله غيره ولا رب سواه. فإن شهدوا أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. لا أشهد أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرى، كما قال في آية أخرى فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قل إنما هو إله واحد لا إله غيره ولا رب سواه وإنني بريء من المشركين. الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة. الواحد يتعجب من أحوال هؤلاء المشركين كما ستقص علينا الآيات، حينما يلقوا ربهم عز وجل ويسألهم أين شركاؤكم، حين لا يكون هناك ملك إلا هو، وحين لا يكون هناك مالك إلا هو. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تعجب من أحوال المشركين، أين هم شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين هم؟ قالوا ضلوا عنا، مش لاقينهم. أين هم؟ هل استطاعوا أن يمنعوكم من القيام من القبور؟ هل يستطيعون أن يحولوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل؟ هل هناك أحد يستطيع أن يشفع لكم حتى؟ لهؤلاء المشركين أين هم الشركاء؟ نأتي لقول السعدي الجميل في هذه الآيات، قل لهم يا محمد أي شيء أكبر شهادة على هذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد وإفراد الله عز وجل وحده بجميع أنواع العبادة؟ قل الله أكبر شهادة، فهو شهيد بيني وبينكم، فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يشهد له بالإقرار والفعل. هذا كلام السعدي الجميل، إن الله يشهد لرسول الله بإقراره عز وجل وبفعله، فهو يقرني على ما قلت لكم، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن كل حرف، كل حرف، بعض الأقاويل، كل كلمة لو جاء حرف زائد هذا هو التهديد، وحاشا لله أن يحدث من رسوله ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل يقره سبحانه صلى الله عليه وسلم، يقره صلى الله عليه وسلم على كل حرف بلغه، فهو عليه شهيد. فهذه شهادة بالإقرار وبما أنه الحكيم القدير، فلا يليق بقدرته وبحكمته أن يقر من كذب عليه فيما لو حدث ذلك والعياذ بالله، فيما في لا يقر من كذب عليه وزعم أن الله أرسله ولم يرسله. هذه هي الشهادة بالإقرار، إن الله تبارك وتعالى بحكمته وقدرته لا يليق بهذه الحكمة المتصف بها ولا هذه القدرة المطلقة، لا يليق به أن يسمح لأحد كائنا من كان أن يكذب عليه، ولا أن يدعي أنه مرسل وهو ليس مرسل من عند الله، ولا أن يدعي أن الله أمره يدعو الخلق لعبادته وحده وهو لم يأمر. إن أحدا لا يستطيع أن يفعل ذلك، إن أحدا لا يستطيع أن يدعي أن الله أباح له دماء من خالفه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حارب المشركين وانتصر عليهم وقتل منهم، بأي أمر هذا إن لم يكن من أمر الله؟ من الذي أمر؟ الله. ولو لم يكن الله أمر فقدرة الله وحكمته تأبى ذلك. لا أحد يستطيع أن يدعي ويزعم ويسفك دماء المشركين والمخالفين له ويأخذ أموالهم ونساءهم. لا يمكن هذا أن يتم بغير إقرار من الله. أدي الشهادة الأولانية، شهادة بالإقرار. كما أن الله يشهد له صلى الله عليه وسلم بفعله سبحانه، فأيده بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، ونصره حينما حارب أعداءه ولم يخذله صلى الله عليه وسلم، بل خذل كل من خالفه. فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ لا شيء أكبر شهادة من الله، بالإقرار وبالفعل، بالإقرار وبالفعل. كلام نفيس حقا. وأوحي إلي هذا القرآن، كلام السعدي فيها، لأنذركم به ومن بلغ، أي وأوحى الله إلي هذا القرآن لمنفعتكم أنتم ومصلحتكم أنتم، لأنذركم به من العقاب الأليم. فالقرآن جاء هاديا للناس. الله عز وجل يقول في سورة البقرة هدى للمتقين، وقال في مواضع أخرى هدى للناس. ومعنى هدى للمتقين لا ينتفع به إلا أهل التقوى، أهل النذارة، أهل التقوى. ولما قال هدى للناس عمم، لكن أهل الشقاء ردوا هذا القرآن على الله فلم ينتفعوا به. ولذلك جاءت الآيات في سورة البقرة بعد ذلك، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالمنتفع بالنذارة، المنتفع بهذا القرآن، هم الصالحون فقط دون غيرهم. قل هو للذين آمنوا هدى ورحمة، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إن هذا القرآن لا ينتفع به إلا أصحاب القلوب السليمة والفطر المستقيمة والعقول التي تعي وتدرك، وليس هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. فهذه عقوبة عاجلة، ولهم في الآخرة العقوبة الآجلة، وهي العذاب العظيم. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أنتم لو استجبتم فأنتم المنتفعون. وإن الله عز وجل هو الغني الحميد، وانتفاعكم بهذا القرآن سيقيكم من العقاب الأليم. وقال السعدي: والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب وبيان الأعمال والأقوال التي إذا صدرت لابد أن تكون لله عز وجل وحده. من قام بها لله وحده قبل النذارة من صلاة وصيام وصدقات وعبادات تؤديها الجوارح وذكر لله باللسان، وكذلك عبادات القلبية من الحب والخوف والرجاء والاستعانة والتوكل وغير ذلك. حين يأتي الإنسان إلى هذا القرآن وينتفع بهذه الأمور ويأتمر بما فيها من أوامر وينتهي عما نهاه الله عنها من زواجر، فإنه هو المنتفع بذلك، والله عز وجل يقيه عذاب النار. وكل من بلغه القرآن، أي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة، فإن في القرآن ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. كل أمر لله موجود في القرآن، وكل نهي ورد عنه سبحانه موجود في القرآن. يبقى من الذي ينتفع ومن الذي لا ينتفع. ولما بين الله عز وجل شهادته التي هي أكبر شهادة بالإقرار وبالفعل، قال له: قل لهؤلاء المعارضين لخبري والمكذبين لرسلي أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. إن شهدوا فلا تشهد أنت، إن شهدوا فلا تشهد أنت. وهذه موازنة كما يقول السعدي، موازنة بين شهادة أصدق القائلين رب العالمين وبين شهادة سيد المرسلين أزكى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية، وبين شهادة أهل الكفر من ناحية. أنت أيها العاقل بقى قارن هذه أمامك الآن، فريقان أمامك الآن، رب العزة فاطر السماوات والأرض يشهد أنه أنزل القرآن من عنده بالتوحيد وبإفراد الله بالعبادة، ومعه رسول الله أزكى الخلق صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة بالتوحيد وإفراد الله بالعبودية، وأمامكم شهادة أخرى تقارنون وتوازنون بينها وبين تلك، شهادة المشركين أن مع الله آلهة أخرى. ضع نفسك أيها العاقل، ضعوا أنفسكم يا ذوي الألباب والعقول والفطر السليمة مع أي الفريقين تشهدون؟ مش محتاجة إجابة، إنها لا تحتاج إلى إجابة، إنها موازنة هائلة عظيمة بليغة بين فريقين. يقول السعدي: ونحن نشهد أننا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والاقتداء به، فقال: إنما هو إله واحد. قل: إنما هو إله واحد. نحن مع الله الإله الواحد ومع رسول الله الذي بلغنا بذلك، كما أنه منفرد بالخلق والتدبير فكيف لا يكون منفردا بالتوحيد والعبادة سبحانه وتعالى. وإنني بريء من المشركين، وإنني بريء مما تشركون من الأوثان والأنداد والأصنام والأحبار والرهبان، وأشركتم بعيسى وعزير وأشركتم بكذا وكذا، إنني بريء مما تشركون. وهذا هو حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل إله وإثباتها لإله واحد. نفس الآية: قل إنني بريء مما تشركون، أدي إيه؟ لا إله، إنما هو إله واحد إلا الله، نفس المعنى. إيمانك لابد أن يتضمن نفيا وإثباتا، أولا تسقط الألوهية عن كل إله، أدي لا إله، لا إله مطلقا دي الأول، ثم بسرعة تثبت تلك الألوهية لمستحق واحد لمعبود واحد هو الله. أدي معنى قل إنني بريء مما تشركون، يعني لا إله، قل إنني وإنني بريء من وإنني بريء مما تشركون، أدي إيه؟ والتاني: وما من إله إلا إله واحد وإنني بريء مما تشركون، أدي إلا الله وأدي لا إله، فهذا هو المعنى. ومن يكفر بالطاغوت، أدي لا إله، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا لم يقل نعبدك ونستعينك في الفاتحة؟ لماذا قدم المعمول، أي قدم المفعول ليفيد الحصر؟ فحين تقول نعبدك أي ومن الممكن أن تعبد غيره، إنما حين تقول إياك نعبد أي نعبدك وحدك ولا نعبد إلها غيرك، فهي معنى لا إله إلا الله. وإياك نستعين عباد الله، رغم أن الاستعانة من العبادة لكن الله أفردها في سورة الفاتحة ليبين حاجة العبد إلى الاستعانة بالله في عبادته، يعني أنت ما جئت إلى هنا إلا بعون الله، وما صليت إلا بعون الله، وما توحد الله إلا بعون الله. فسعادة العبد تدور إذن بين إفراد الله بالعبادة وبين الاستعانة به عليها سبحانه وتعالى. ثم بعد أن تحدث عن المشركين ربنا عز وجل تحدث عن أهل الكتاب، وقف أيضا مع أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى وبين أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به يا محمد. هذه قصة المشركين وجحودهم فكفروا بذلك، ردوا الحق على الله. طيب فين بقى قصة أهل الكتاب؟ الله عز وجل يقرر في غير موضع من القرآن أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. إما أن يعرفون هذا التوحيد وأن الله إله واحد لا معبود بحق سواه، أو أنهم يعرفون أن محمدا رسول الله، والقولان متلازمان. فمعرفتهم بالقرآن معناها معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم برسول الله معرفتهم بالقرآن وبالتوحيد، ويعرفونه كما يعرفون أبناءه جميع أوصافه وأوصاف كتابه وأوصاف البلد التي هاجر منها وأوصاف البلد التي هاجر إليها، ونعته ونعوته صلى الله عليه وسلم واضحة جلية في كتبهم، كما ورد عن اليهود حين ذهب حيي بن أخطب ومعه واحد من اليهود فنظروا إليه في المدينة وخرجوا، فقال له زميله حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنه: كيف وجدت؟ قال: هو الذي بلغت به التوراة. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: الغيظ، كل الغيظ، كفروا به حسدا من عند أنفسهم. الله تبارك وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعوته، نعته، صفته صلى الله عليه وسلم، المهجر الذي هاجر منه والذي هاجر إليه، أخبار الأنبياء والمرسلين عندهم، تكذيب الأمم لرسلها وما حق بها من العذاب جراء التكذيب عند أهل الكتاب، والمقصود عندهم في كتبهم المنزلة منين؟ من عند الله عز وجل. كل الرسل وأهل الكتاب يعرفون ذلك، بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آتيناهم الكتاب، لماذا لم يؤمنوا مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ الذين خسروا أنفسهم. هو يبقى إيه بعد أن يخسر الإنسان نفسه؟ اللي بيخسر نفسه ده بيبقى سفيه، والذي خسر نفسه صار سفيها لا يعرف ربه، فهو إذن خسر ربه. ماذا تكسب لو أنك خسرت نفسك؟ خسروا أنفسهم سفاهة فخسروا ربهم، لأن السفي كيف يعرف ربه؟ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم ختم مجموعة الآيات هذه بقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، أو كذب بآياته التي تأمره بالتوحيد ببراهين قاطعة وحجج ساطعة ومع ذلك يكذب، إنه لا يفلح الظالمون. عند السعدي رحمه الله يقول: ولما بين المولى عز وجل شهادته وشهادة رسوله على التوحيد، وبين شهادته بالإقرار وبالأفعال، وبين في الوقت نفسه شهادة المشركين التي لم تستند إلى علم ولا إلى حجة ولا إلى برهان، بل خالفت فطرهم. هذه الشهادة خالفت فطرهم، كان أمرا مستغربا أنهم يشهدون أن الله معه آلهة أخرى. يقول الشيخ: ذكر الله بعدها أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون إما هذا الكتاب الذي فيه هذا الحق وهو التوحيد، وإما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به. طب لماذا كذبوا؟ الحسد، الحسد والاستكبار. كان اليهود في المدينة يحاربون المشركين في مكة ويقولون غدا ينزل النبي، يأتي النبي المنتظر ونستفتح به عليكم، أي ننتصر به عليكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذا كان هؤلاء المشركين اشتبهوا، هؤلاء لا، ليس عندهم شبهة، دول عندهم علم. المفروض أنهم كانوا يبرزون هذا العلم الذي أخفوه وزوروه وتقولوا على الله ما لم يقل، ونسبوا لله الصاحبة ونسبوا لله الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك الآيات ختمت إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المشركون، والشرك أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. الذين خسروا أنفسهم، كلام السعدي بقى حول هذه الآية، الذين خسروا أنفسهم فوتوا عليها ما خلقت له، فوتوا عليها أعظم فرصة، فإن النفوس ما خلقت إلا للإيمان والتوحيد، فهم خسروا أنفسهم، حرموها الفضل من الملك المجيد عز وجل. خسروا أنفسهم، كانت أمامهم الفرصة لكي يؤمنوا ويدخلوا الجنة، يوحدوا الله ويدخلوا بذلك ويدخلوا بذلك التوحيد الجنة، يسكنونها أبد الآبدين، لكنهم فوتوا هذه الفرصة فهم لا يؤمنون. فإذا لم يوجد الإيمان فلا تسأل عن الخسار، لا تسأل عن البوار، حين ينعدم الإيمان فلا تسأل عن البوار ولا الدمار ولا الخسار ولا الهلاك الذي يحصل لكل من انعدم عنده الإيمان. ومعنى انعدم عنده الإيمان أي صار عنده الكفر والعياذ بالله. لا تسأل عن خسارته إذن، فقد خسر نفسه وخسر كل شيء. ويقول السعدي حول قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، هذا الاستفهام استنكاري، من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، المعنى لا أحد أظلم منه، أشد الناس ظلما هو ذلك الذي كذب، افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إلي، أو كذب بآيات الله عز وجل التي جاء بها المرسلون وجحدها، هذا هو أظلم الناس، والظالم لا يفلح أبدا. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن لقى الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إن الشرك لظلم عظيم. ويدخل في هذا كله من كذب على الله بادعاء الشريك له اللي هو المشرك، ويدخل في ذلك من كذب على الله فزعم أنه ينبغي أن يعبد غيره أو يوجد من يعينه في إدارة ملكوت السماوات والأرض، أو الذي كذب على الله واتخذ له صاحبة أو ولدا، كل من رد الحق واستكبر عليه يدخل في هذا، كل من قام مقام هؤلاء وزعم أنه مرسل من عند الله وقام مقام هؤلاء المرسلين فهو أيضا من المشركين الظالمين. يبقى جميع ألوان الشرك والاستكبار والجحود على الله تدخل في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الذين عبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا عزيرا والمسيح وعبدوا الملائكة وزعموا أن الله له صاحبة أو له ولد، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هؤلاء الذين تقولوا على الله وقالوا إن الله أرسلنا وما أرسله كمسيلمة الكذاب وغيره وغيره، كل هؤلاء لا أحد أظلم منهم، إنهم هم الظالمون الذين لا يفلحون أبدا ولن يفلحوا أبدا. ثم تنتقل الآيات وشوفوا ارتباط الآيات ببعضها، هذا الشرك الذي كان في الدنيا وهذا التكذيب، سيأتي الحوار في الآخرة، يعني كل عقل سليم يستوعبه ويهتدي إلى ما فيه. يقول الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ف ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كنتم لا تؤمنون بالبعث، هذا يوم البعث. أين شركاؤكم الذين سيحالوا دون أن تبعثوا من القبور؟ ألم يقل لكم محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي في كلامي في كتابي أنكم ستبعثون وستنبؤون بما عملتم، إن خيرا فخير وإن شرا فالجزاء من جنس العمل. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم، أي جوابهم على هذا الاختبار وهذا السؤال، إلا أن قالوا والله ما كل والله إلا أن قالوا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يكذبون على الله في عرصات القيامة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبيه انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تاهوا عنهم، أين هم؟ يقول ابن كثير في هذه الآية يخبر عن المشركين يوم يحشرهم ربنا عز وجل يوم القيامة، يسألهم عن الأصنام، كل مشرك بقى له سؤال عن معبوده، فيسألهم عن الأصنام والأنداد، ويسألهم عن الأوثان، ويسألهم عن المسيح وعن عزير، وحتى يسأل المسيح نفسه في الصورة. يعني أنت قلت للناس اتخذوني أمامهم وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. يقول يقرر ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يسأل كل معبود فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذي رضي بأن يعبد هو ومن عبده في النار، والذي لم يرضى كالمسيح عليه السلام وكعزير يتبرؤون منهم ومن عبادتهم، كذلك الملائكة الذين يقولون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. احنا لم نأمرهم بعبادتنا، كانوا يعبدون الشياطين أكثرهم بهم مؤمن. الله عز وجل يقرر الجميع وهو أعلم، إنما ملك الملوك قاهر السماوات والأرض، قاهر من في السماوات والأرض، القاهر فوق عباده، الذي لا ينازعه أحد، كل الملك والرعية يستوون في ذلك اليوم، الأحرار والعبيد يستوون في ذلك اليوم، الكل صغير، الكل ذليل، الكل مقهور، كل واحد يرجو ثوابه، كل ملك يرجو ثوابه ويخاف عقابه، كل ملك ذليل صغير من هذا اليوم ومن هوله. فالأسئلة وراء الأسئلة والتقرير وراء التقرير، والكل يجيب بالحق وبالحق وحده. يوم نحشرهم جميعا فنسألهم عن الأصنام والأنداد التي كان يعبدونها، والسؤال أي محدد، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وكما جاء في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فين هم؟ هاتوا لي ملك كنتم تعبدونه، ولا هاتوا لي صنم، أين هم؟ ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم عند ابن كثير. وقال عطاء الخرساني، أي معذرتهم، عن ابن عباس قالها لم تكن حجتهم أي معذرتهم. وقال ابن عباس أيضا أي لم يكن قيلهم، ومن أصدق من الله قيل، يعني لم يكن قولهم ردا على السؤال إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ابن جرير والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا، أي بالسؤال، اعتذارا عما سلف منهم الشرك بالله، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يروي ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال يا ابن عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين، قال أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، فقالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون، انهم تركوا الصلاة، يعني ولا ما تركناهاش، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن عباس: فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه. نفس السؤال: أين شركاؤكم؟ والله ربنا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يختم المعنى، يختم على أفواههم وتنطق أعضاؤهم وحواسهم بأنهم كانوا مشركين. يقول الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك. جاءت قضية الاستماع، وكلنا الآن نستمع. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فالكافرون يستمعون، الآلات آلات وسائل العلم موجودة عنده، الأذن التي يسمع بها هذا العلم، وعنده العقل، وعنده البصر، العقل والقلب، وعنده البصر، لكنها معطلة. هم عطلوها عما أراد الله لها، فالله خلق لك الأذن لتسمع بها ما يرضي الله، وخلق لك البصر لتبصر به ما يرضي الله، وخلق لك العقل لتعقل به ما يجيء لك من عند الله. هؤلاء لهم هذه الحواس لكنها معطلة، فلا يدخل فيها خير ولا ينفذ منها خير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. جعل على، وفي البقرة يقول الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم، لا في البقرة، وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ها حد يجيب الآية من الأول. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تكن لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم ابتداء ربنا يقول إن الذين كفروا، هم ابتداء جحدوا وأنكروا، هم السبب. فإن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالله جعل على قلوبهم أكنة لأنهم كفروا بالله وبرسوله، فعلم أنه ليس فيهم خير، ولو كان فيهم خير لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يعلم حقيقتهم، فهو خالقهم عز وجل. هو لم يجعل الأكنة على قلوبهم ابتداء، وإنما بعدما كفروا وبلغوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فردوا الحق على الله وقالوا إن الله معه آلهة أخرى كما قلنا. يقول الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك. استماع اللي عايز إيه؟ اللي عايز يتثقف، تعال بقى شوف ألوان الاستماع في زماننا هذا. واحد بيستمع للقرآن وللدرس، عايز يستقطف، عايز يجادل، يستمع وهو مستهزئ بالذي يسمعه كلام الله ويسمعه الدرس، يستهزئ به، يستنكر أن هذا يبلغه، يجحد، يستكبر، يريد الجدال. من من المستمعين والمستمعون كثيرون. من الذي يستمع ليعرف الحق ويطبقه؟ نسأل الله أن نكون منه. مثل استماع الجن، قالوا إنا سمعنا إيه؟ أول مرة على طول، على طول الهداية، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وقرار ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ورسول الله لم يكن يعلم أنهم يستمعون إليه ويتلو القرآن، بل إن الله أوحى إليه أنهم يستمعون. قل أوحي إلي أنه استمع نفسه ثم انبعثوا، مش آمنوا بس، شوف الإيجابية، شوف الهمم العالية، ثم انبعثوا دعاة. يا قومنا أجيبوا داعي الله، انبعثوا دعاة إيجابية. ولهذا كما قلنا يقول الشيخ هنا: وجب عليك إذا بلغتك آية أو بلغتك هذه النذارة وأنذرت بها أن تنذر بها غيرك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش تحجب المعلومة عن أخيك، أو عندك كتاب كويس نازل في السوق مثلا في شوية علم تقول عشان أنا بس اللي أقول العلم ده ومحدش يقرأ غيري، هذا لا يفيد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي يجيئون، يقول الله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يجيء المشركون كما يقول ابن كثير ليستمعوا قراءتك ولا تجزي عنهم شيئا، لأن الله خلاص قال كلمته، جعل على قلوبهم أكنة، حقت كلمة العذاب على من؟ على الكافرين بكفرهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. هم اليهود نقضوا المواثيق فاستحقوا اللعن، هؤلاء كفروا فاستحقوا الختم والطبع فلا يؤمنون. جعلنا على قلوبهم أكنة، أي جعل على قلوبهم أكنة، أي أغطية لئلا يفقهوا القرآن، حال بينهم وبين الإيمان وبين العلم والفقه والفهم. وفي آذانهم وقر، بمعنى وفي آذانهم وقر أي صم، أي صم عن السماع النافع لهم، يسمعون كما تسمع الدواب. وهل تعي الدواب شيئا مما تسمع؟ أهم لهم آذان، هم كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ينادي عليه صاحب البهائم فهو لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج والبراهين البينات لا يؤمنوا بها، لا فهم عندهم، لأن الله حال بين العقل وبين الفهم، جعل على القلب أكنة أغطية، القلب هو الذي يعقل ويفهم، الله حال بين القلب وبين الفهم. ولا إنصاف عندهم، كقوله تعالى ولو علم الله فيه خيرا فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يحاجونك، أو ده السماع الإيه؟ الجدال. يناظرونك في الحق بالباطل، جاي يسمع عشان ياخذ شويه علم ويرد عليك ويجادلك به. يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين، فهل نفع استماع الذين يستمعون اليك ومنهم من يستمع اليه؟ هل امنوا انهم استخدموا هذا السمع في الجدال، وفي النهايه بعد الجدال قالوا ان هذا الا ايه؟ اساطير الاولين، يعني كلام مكتوب في كتب الاولين، قصص، ليس هذا الذي جئت به إلا مأخوذا من كتب الأوائل ومنقول عنهم. وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني بيسمعوا ما هو، ومع ذلك ينهون عنه. شوف التعبير القرآني الجميل القصير في كلماته وحروفه البليغ في معانيه، هم ينهون عنه، فيها قولان كما يقول ابن كثير، ينهون الناس عن اتباعك يا محمد، أدي جريمة، وينأون عنه، يبعدون بأنفسهم عن الاستماع والهداية، استماع الهداية. فجمعوا على أنفسهم مصيبتين معصيتين، لا هم الذين اهتدوا ولا هم الذين تركوا الناس يستمعون فيهتدون ويستجيبون، بل هم ينهون الناس عنه وينأون بأنفسهم عنه، مصيبتان في نفس الوقت. دي زي بالضبط ما تيجي واحد يقول لك ده فلان ده صايم رمضان من غير ما يصلي، ما حكم صيامه؟ يا شيخ سيبه خليه صايم. يعني انت لما تقولهم صيامك ما ينفعش، يبقى جمعت عليه لا صلاة ولا صيام، سيبه يصوم لعل الصيام يقوده الى الصلاة، انت مش تخسر حاجة، لا لا لا تغلق عليه الباب. زيه جمع على نفسه مصيبتين، هذا الكافر، مشركون ينهون عن وينهون عن، ده القول الاول الراجح واللي رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري واختار رحمه الله. والقول الثاني سمع ابن عباس يقول وهم ينهون عنه قال نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى. وفي نفس الوقت نأى بنفسه عن الإيمان. يعني شوف القول مختلف تماما، لكن له وجه ولا لا؟ الثاني أرجح، الأولاني أرجح. قول الثاني قال نزلت في أبي طالب ينهى الناس عنه ويحميه صلى الله عليه وسلم، لكنه هو في الحقيقة، وقيل إنها أيضا يعني هو في حقيقته لم يؤمن، وقيل نزلت في أبي طالب، وقيل نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عشرة، كان له عشرة أعمام كانوا أشد الناس معه في العلانية، ولذلك المعية بتاعي هؤلاء الأعمام وأبي طالب فيهم لم تكن معية ابتغاء وجه الله فلم تنفعه، لكن كانت معية عصبية وقومية محدش يقدر يمسه صلى الله عليه وسلم. وذلك كل الذي يعني حبس لأبي طالب من استفادة في هذا الأمر أنه أقل الناس عذابا يوم القيامة، يلبس خفين في النار يغلي منهما دماغه، يعذب في ضحضاح من نار، يلبس نعلين في النار يغلي منهما دماغه، هذا لأنه عاون وساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه أبو جهل وأمية بن خلف ظن وهو يحتضر، وكان يقولان له وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قل يا عمي قلها كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وأبو جهل والذي معه يقولون له لا تقل، أنت على دين أبيك. ورسول الله يكرر ويعيد حتى قال في النهاية هو على دين أبي ومات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أنه أقل الناس عذابا يوم القيامة، يعذب في ضحضاح من النار، قال يلبس الخفين في النار يغلي منهما دماغه. وقال محمد بن كعب القرظي وهم ينهون عنه، ينهون الناس عن قتله، ده كل المعنى ده كله في القول الثاني، وينأون عنه يتباعدون منه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. والكافر بيهلك مين؟ الكافر بكفره لن يضر الله شيئا، كما أنه لن يضر المؤمن شيئا، إنما هو يضر في الحقيقة إيه؟ المنافق الأكبر والعياذ بالله بنفاقه لن يضر المؤمنين، لأن الله فضحهم للمؤمنين وصاروا على بينة من أمرهم وحذرهم منه، كما أن الله لن يضار أبدا بنفاقه. هم الذين يهلكون أنفسهم حين يجدون أنفسهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، فلا يعود صنيعهم بالوبال إلا عليهم وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. يقول السعدي رحمه الله ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا يخبر الله عز وجل عن أهل الشرك يوم القيامة يسألون ويوبخون. فالسؤال سؤال توبيخي، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ فالمعنى، لأن السؤال برضو الإجابة معروف، أن الله ليس له شريك، وإنما أنتم زعمتم ذلك وافتريتم على الله الكذب، ثم لم تكن فتنتهم أي اختبارهم بهذا السؤال والجواب إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. حين يفتنون ويختبرون كان هذا بس هذا السؤال، كانت هذه الإجابة، أنكروا الشرك وحلفوا أنهم ما كانوا مشركين بيمين كمان. انظر يا محمد متعجبا منهم، الله عز وجل يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ويطمئنه، يعني لا تذهب نفسك، لا تحزن على كفرهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. يقول يا محمد متعجبا، انظر يا محمد متعجبا من أحوالهم، كيف كذبوا على أنفسهم، كيف كذبوا كذبا عاد عليهم هم بالخسار والدمار وضرهم غاية الضرر، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء الذين زعموهم. أين هم؟ زعموهم مع الله، ضلوا عنهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك، أي ومن هؤلاء المشركين قوم يكون لديهم في بعض الأوقات بعض الدواعي في أنفسهم لكي يستمعوا، يروحوا كده في بعض الأوقات هيا بنا نسمع هيا بنا نستمع، لكنه استماع ليس بغرض معرفة الحق واتباعه، ولهذا فهم لا ينتفعون بذلك الاستماع. الذي يستمع هو الذي يأتي ولسان حاله يقول: اللهم بلغني الحق، ارزقني المعرفة للحق وارزقني العمل به. وده معنى اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الى معرفة الحق والعمل به. فلا معرفة الحق وحدها تفيد بدون عمل، مذموم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولا العلم بدون معرفة للحق ينفع، فهو علم إما بجهل وإما ببدعة، لا هذا ينفع ولا هذا ينفع. فلا بد للإثنين معا أن تسأل الله أن تعرف الحق وأن تعمل به. فهو جاي مستمع أصلا، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلبه، لا يخفى عليه خافية لا من قلب الإنسان ولا من ظواهره ولا من سره. فالله عز وجل يقرر أنه استماع لا ينفع، استماع لا ينفع، يكون لديهم في بعض الأوقات داعي يستمعون إلى رسول الله، حاجة يقولون نريد أن نستمع. الله عز وجل مطلع على ما في قلوبهم، ليس هذا الاستماع بغرض معرفة الحق واتباعه، بغرض معرفة الحق واتباعه، ولهذا فهم لا ينتفعون بذلك الاستماع. لماذا؟ لا توجد إرادة للخير في قلوبهم، أن لهم أن يستفيدوا. وجعلنا على قلوبهم أكنة، يقول كما يقول ابن كثير، أي أغطية وأغشية لئلا يفقهوا كلام الله. فصان الله كلامه، شوف تعبير السعدي رحمه الله، صان الله كلامه عن هؤلاء لأنهم هم الموصوفون بالكفر المتصفون به المنغمسون فيه. وفي آذانهم وقر، جعلنا فيها صمما، وذلك يقول ربنا عز وجل أن هذه العقوبة في الدنيا العاجلة دي جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقر، إنما هي بسبب كفرهم ابتداء. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، غاية في الظلم والعناد. الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها، بل يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك قال: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه ويناون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم هؤلاء المكذبين بالله ورسوله ينهون الناس، هم يكذبون أي ينأون بأنفسهم عن الحق وينهون الناس عن اتباع الحق. فكما قلنا جعلوا أو جمعوا على أنفسهم معصيتين كبيرتين، ولن يضروا الله بفعلهم هذا ولن يضروا عباده المؤمنين، لم يكتفوا بأنهم كذبوا على الله ورسوله، بل صدوا الناس عن سبيل الحق، فيا ويلهم عند الله عز وجل. ونقف عند قول الله عز وجل: ولو ترى، مرحلة بعد كده، بعد ما يسألهم في يوم الحشر بقى، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يأتي بقى الموقف الآخر: ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، أي إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه، فإن الله، انظروا، فإن الله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سيكون موعدنا إن شاء الله مع هذه الآية في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.